السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صفات الجنة والنار والقيامة، قال: حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أبي أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث ضعيف، وهو من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم. الحديث الذي مطلعه خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث، ومفاده أن الخلق خلق في 7 أيام، والله يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فهذا الحديث منكر المتن، وليس التعويل على نكارة المتن، فممكن أن يوجد له توجيه، لكن الأصح كما أطبق عليه المحدثون كالبخاري وابن المديني وعدد كبير من علماء العلل أن الحديث صوابه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيليات، فهذه هي العلة، أن الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام كعب الأحبار. ومن شاء أن يطلع على هذا فليقرأ كتب العلل للأولين. حديث خلق الله التربة يوم السبت من المنتقد على مسلم وهو ضعيف، ويلفت النظر إلى شيء أيضا في هذا السند الذي عند مسلم، أن في سنده الآن العفو الحديث القادم نعم هو الحديث هذا الذي بين أيدينا ضعيف. الصواب أنه من حديث كعب الأحبار، عن من كلام كعب الأحبار نفسه، وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيليات. قال مسلم أيضا: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد هذا هو القطواني، وهو متكلم فيه، والذي روى حديث: من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. وفي الحديث: هنالك كنت قدمه التي يمشي بها ورجله التي عفوا كنت يده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها. ثم في نهايته: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. قال عن محمد بن جعفر بن أبي كثير: حدثني أبو حازم ابن دينار وسلمة بن دينار عن سهل بن سعد. أبو حازم عن سهل وسلمة بن دينار، أبو حازم عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يعني بيضاء مشوة بالحمرة، كقرصة النقي الدقيق الأبيض ليس فيها علم لأحد، أي ليس عليه أي أثر لأي شخص كان يسكنها. الأرض التي يحشر عليها الناس، وهذا يحتاج إلى متابع. خالد بن مخلد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط، قال على الصراط. وليحرر هذا الباب بمزيد من التوسع، قد وردت روايات في ظلمة دون الجسر يحرر القول في هذا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. هذا والحديث الثلاث هذه التي سبقت، حديث إثبات الشمال لله يقبض الأراضين بشماله ضعيف في سنده عمر بن حمزة العمري كما تقدم، والثاني هذا خلق الله طلبة يوم السبت صواب أنه من الإسرائيليات كلام كعب الأحبار، والثالث هذا في سند خالد بن مخلد القطواني، وليبحث له عن شواهد والله أعلم. وصل اللهم ومتابعات هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.